كلمني عن تمثيلية، عن مسلسل لطيف جدا كان يذاع على التلفزيونات لرئيس لملك لشيء من هذا القبيل. هذه التمثيلية احنا بنقول لما تحبوا تتناولوا في مقال ولا قصة ولا تمثيلية ولا فيلم ولا شيء قضية انسان ظالم وعايزين تتكلموا عنه، اتكلموا عن سياسته، اتكلموا عن مظالمه، اتكلموا عن اخطائه العامة، لكن انه تأتي تحت عنوان المعالجة الدرامية وترمي الاعراض وتقول ان فلانة كانت واقعة في كذا وفلانة كانت داعرة وفلانة كانت منحرفة وبالاسم وبالشخص، وانا بقول لكم هذا الكلام وانتم تعرفون ان الدعاء ضد من ظلم، ضد الظالمين، لكن مش لمجرد ان سلطانهم زال، نتكلم برمي اعراض نسائهم ويعرض هذا الامر على انه مسلم من المسلمات ويبقى ما يقدروش يدافعوا، ودول لهم ولادهم لسه موجودين ولهم اسرهم وعائلتهم وستكون لهم حقوق، حقوق في اعناق الذين يرمونهم في اعراضهم، لانه هذا الكلام يقال بالشائعات، يقول لك الملك فلان والملكة فلانة وكان بيحصل كذا. في وقتهم كان اهل الدين والاسلام يعارضون الظلم كل المعارضة، لكن ان تأتي اليوم بعد ان وقعوا وسقطوا وزالوا ويبقى شغلتك بقى انك ماسك في ايدك كرباج صوت بيلسع علشان تتهم الاعراض ويدخلون يعني الولوغ في الاعراض ويقول انه فلانة وكانت تعرف فلان وفلان ورؤيت في مش عارف وضع ايه وكلام زي كده، حرام ولا يجوز ابدا ان يسمح بهذا الكلام لا شرعا ولا قانونا حتى، ولا تسمح به الحكومات مش لمجرد انه وضع سموه العهد البائد، حرام حرام. لذلك اقول عالجوا وكونوا قساة وشدوا حلكوا عندما تذكرون المظالم والسياسات العامة، لكن إياكم والأعراض. قد يكون غريب أنه حد من الدعاة يتكلم في هذا، ليه غريب؟ لأن التمثيلات دي احنا بنشوفهاش ولا الأفلام، ليه؟ لأنهم بيحطوا فيها آثام كتيرة، بيحطوا فيها نساء عاريات ويحطوا فيها اختلاط ويحطوا فيها دعوة إلى الخنا وإلى الفجور، فالمسلم بيتعفف عن أنه ينظر الى امور يعني تخالط قلبه فتفسده، فعلا دي حقيقة، لكنه بيعمل كده تمام ما بيعرض عنها. لكن لما يجي واحد يسألني وهو بيحكي ده كان يحكي فقط في ندوة من الندوات، يحكي ما اذيع في مسلسل عن الملك فاروق وغيره، سبحان الله ترمي انسانة لها اهل وذرية موجودين وتؤذيهم في مشاعرهم وقد صاروا ضعافا، هذا حرام. واذكر ان سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم لما كان عكرمة ابن ابي جهل سوف يأتي لسه هيجي، لسه ما وصلش الى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، نظر النبي لاصحابه وقال لهم يا جماعة يأتيكم، طبعا دي تعبيرات، يأتيكم الان عكرمة ابن ابي جهل، فإذا جاء فلا تسبوا أباه ولا تسمعوه فيه ما يكره، فإن شتم الميت يؤذي الحي اللي هو ابنه ولا يصل إلى الميت. شايف رعاية مشاعر عكرمة اللي كان لا يزال مشرك وكافر ولم يسلم وحربي ومحارب الإسلام، شايف رعاية الرسول لابن أبو جهل لمشاعره قبل أن يسلم. فنريد حتى اللي بيعملوا تمثيليات وأفلام إنهم يفهموا هذا الكلام. أيها الإخوة، لقاؤنا يوم الثلاثاء القادم، أسأل الله أن يعوض برحمته ما قصر من الإيضاح والتبيين للناس يا رب العالمين، وأن يتولى بفضله وكرمه ومنه وإحسانه أن يهدينا إليه وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.